السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله هنكمل البحث اللي كنا بنبحثه في الأصول. عندنا مسائل في من تقبل روايته. الأول، أول حاجة في من تقبل روايته، بيقول لك إن رواية المرأة كرواية الرجل، بمعنى إن الصحابة لما كانوا بيروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بتاعتهم بتكون مقبولة قراري. كذلك النساء، كذلك أمنا عائشة رضي الله عنها روايتها مقبولة، بناخد بيها، أو حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، كذلك الصحابيات. إحنا في كتير من الصحابيات رووا، نقدم بالكم. يبقى إذا هنا رواية الرجل كرواية المرأة بالضبط، الاثنين مقبولين. واخدين بالكم؟ خدي بالك من حاجة مهمة، ملناش دعوة بالشهادة هنا، الرواية غير الشهادة. في الشهادة المرأتين برجل، في الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين، لكن في الرواية مما طلبنا من الشهادة دي في الشهادة، لكن في الرواية زي الرجل بالضبط. يبقى بناخد رواية المرأة مثل رواية الرجل. طيب ثاني حاجة، رواية الأعمى، برضو رواية الأعمى مقبولة، خاصة إذا كان بيميز الأصوات. الأعمى إذا كان بيميز الأصوات بناخد برواية، لأنه وأكيد سمع الصوت ويقدر يميز الأصوات ويتحمل الرواية وبعدين بيجي يرويها. وهنا بيقول لك حاجة، يعني إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيأخذوا الرواية من أمهات المؤمنين، وفي ما بينهم وبين بعض إيه؟ حجاب. أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ما كانوش يا جماعة بيجلسوا مع الصحابة وهم كده مثلا ماسكين النقاب أو كده، لا، كان لازم يبقى في ستار حائل ما بينهم وبين الصحابة، وكانوا بيسألوهم ويستفتوهم. كان الصحابة بيأتوا يستفتوا عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، ويتكلموا معها عن شؤون النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وبتفتيهم وبتحدق وبتحق وبتقول لهم ايه، تروي لهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده من وراء حجاب، واخدين بالكم؟ فاذا طالما يعني طبعا يعني عايز اقول لك ان الروايه دي كانت بتعتمد على الصوت بدون ايه المشاهده المعينه، كذلك روايه الاعمى يجوز ان انا اخد بيها حتى لو انا ايه، حتى لو هو مش شايف، طالما بيميز كل الاصوات. طيب بيقول لك ان الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبر روايته العدل الذي ليس بفقيه. طيب ايه هو العدل؟ ايه هو العدل يا بني؟ يعني ايه لما اقول ان الراوي ده عادل معناه ايه؟ بيتحقق في ايه؟ يلا بنات انتوا درستين مصطلح، درست اولى مصطلح وثانيه مصطلح، يلا يا تمام. يعني ايه تقدر روايه العدل؟ يعني ايه العدل؟ ايوه، مسلم، برافو يا هند، مسلم بالغ، ايه تاني؟ عاقل، مسلم بالغ عاقل، ايه تاني؟ ماشي، ايه تاني؟ مسلم بالغ عاقل، هما بس ثلاث شروط دول ولا ايه تاني؟ ايوه، غير مخروم المروءة، ممتاز. ايه تاني؟ غير فاسد، ممتازين. منتزل، يبقى لازم يتحقق عشان نقول ان ده راوي عدل، لازم يتحقق فيه الخمس شروط دول. طب هل لازم يكون فقيه؟ طبعا انتوا واخدين قبل كده تعريف الفقه، ان الفقه ده هو ايه؟ العلم والفهم، ويقدر ان هو ايه؟ يفتي الناس ويجتهد في المسائل. هل لازم ان هو الراوي ده يكون فقيه؟ طبعا لا، يشترط في الراوي العدل، ان هو يكون عنده عداله. واخدين بالكم؟ طالما مسلم عاقل بالغ غير فاسق غير مخروم المروءه هتقبل روايته، وكمان طبعا يكون ضابط، عنده ضبط صدر او ضبط ايه؟ او ضبط كتابه. طبعا هنا استدلوا بحديث رب حامل فقه غير فقيه، ممكن الواحد يكون بيحمل الحديث وبيبلغه وهو ما يكونش فاهم معناه، ولا يقدر يستدل ولا يستنبط الاحكام اللي في الحديث ده، ولكنه حافظها واحنا بناخد منه الروايه لانه اهل ليها، هو عدل. واخدين بالكم؟ شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. هو حامل الفقه ده وبيوصله لواحد افقه منه، اعلم منه، يقدر يستنبط من الحديث ده مطلوب ايه؟ ويستدل بيه فين؟ وبايه؟ تعرفين طبعا الامام الشافعي سبحان الله كان ياخذ الحديث ويستدل عليه استدلالات كثيره جدا في الفقه. ليه؟ لان هو فقيه. واخدين بالكم؟ غير اللي بيروي، غير الراوي. طبعا احنا يعني سبحان الله الامام احمد هو اللي بيجتمع فيه الشيئين، الامام احمد كان محدث وكان فقيه، عشان كده سمي بامام اهل السنه والجماعه. ليه كان محدث؟ بينقل محدث طبعا توردنا في المصطلح، وكان كمان فقيه، الاثنين يجمع الاثنين مع بعض. وسبحان الله من هنا برضو بيقول لك ان كان الصحابه رضي الله عنهم بياخدوا الروايه من الاعرابي. وطبعا انتوا عارفين الاعرابي، الاعرابي ده ايه؟ ده بيسكن الصحراء بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الحديث. ولكن طبعا هو مش فقيه، ده اعرابي. العرب اشد كفرا فقال اشجر الا يعلموا حدود ما انزل الله، ولكن هو مع الحديث، طبعا معه الحديث وهو عدل بيتوفر فيه الشروط، كان الصحابه ياخذوا منه ايه؟ الروايه. يبقى اذا بناخد الروايه حتى لو كان الراوي ده غير فقيه، المهم ان يتحقق فيه شروط العداله. طيب الرابع والخامس، انه لا يقدح في الروايه بالعداوه والقرابه بخلاف الشهاده. طب يعني ايه؟ خد بالك هنا العداوه والقرابه دي ايه؟ يعني الرابع والخامس في الروايه، عشان اخد الروايه من حد مش يعني هنا بيختلط فرضيه، يقول ايه؟ افرضي انا اثنين متخاصمين مع بعض، ويجي راوي يروي حديث، والحديث ده هيكون في صالح واحد من قرايبه، يعني هو لما يجي يروي الحديث الاثنين اللي عندهم خصومه مع بعض دول قريبه، ده هيكون في صالح الحديث ده، هيكون معاه، هيجي له الحق. يبقى كده ما ناخدش نرد روايه الراوي؟ لا. ليه؟ لان الراوي ده عدل. الروايه مالهاش دعوه لا بقرابه ولا بعداوه. لان ممكن يكون العكس بقى، ممكن يكون عدو ليه. عدو للراوي وهيجي يقول حاجه، واخد بالك، ممكن تكون ايه مش مصلحه الايه عدو ده. يقول لك بقى عشان عدوه مش هناخد منه الروايه، ترد روايته. لا، لان يا جماعه الراوي ده عدل، هو اساسي عدل، بيتحقق فيه شرط العداله. يبقى حتى لو كان يعني في عداوه ولا قرابه، انا برضو هقبل روايته. بخلاف الشهاده، ودي بالك ان الشهاده القرايب الدرجه الاولى ما بتاخدش شهادتها، ما بناخدهمش بالشهاده، يعني القاضي ما بياخدش شهاده ايه؟ القريب الدرجه الاولى في المنازعات. لكن هنا في الروايه لا، الروايه دي حاجه تانية خالص. ليه؟ لان احنا شرط العداله متحقق في الراوي. يبقى اذا هناخد روايته، سواء كان في عداوه او قرابه ما بينه وما بين ايه؟ اللي فيهم، اللي ما بينهم من بعض خصومه. شوفي حتى يقول لك ايه؟ انه لا يخضع في الروايه للعداوه والقرابه بخلاف الشهاده. وايضاحه انه لو كانت خصومه بين اثنين ثم روي قريب احدهما او عدو حديثا، ها؟ في خصومه بين اثنين ثم روي قريب أحدهما أو عدو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة. لأن خدي بالك الرواية دي يا جماعة عامة لكل الناس، يعني الرواية دي عامة لكل الناس طالما بيتحقق فيها إيه؟ الشروط بتاعتها. لكن الشهاده لا، دي بقى الشهاده دي حاجه ثانيه، ما بياخدوش بايه؟ بشهاده الدرجه القرايب الدرجه الاولى، القاضي لا ياخذ بيه. ولكن في الروايه يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي ده متحقق فيه شروط العداله، خلاص بتقبل، تقبل روايته. معايا كده؟ طيب السادس، انه لا يقدح في روايه الراوي، في روايه الراوي بعدم معرفه نسبه. انا ما يهمنيش نسب الراوي ايه، من قبيله ايه، من عيله ايه، ما يهمنيش نسبه خالص، مش هيقدح في روايته ما دام ايه يتحقق فيه شروط العداله. يبقى لا النسب هيهمني، ولا انه غير فقيه هيضر بالرواية، ولا لي عداوة أو قرابة لا تقدح في روايته إذا كان في خصومة بينه وبين حد، أو كان أعمى لا يقدح في روايته، المرأة زي الرجل في الرواية طالما المرأة اللي يتحقق فيها شروط العدل. طيب آخر حاجة السابع، وده يمكن انتوا درستوه، يعني احنا كده شويه كده مصطلح كده اللي بنقوله ده، يعني درسته، يعني تعتبر ان انت ايه واخداها قبل كده وعندك فكره عن الكلام ده. بيقول لك انه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعد، يعني الكلام ده نفرض اني في راوي من الرواه وليكن مثلا اسمه ايه؟ اسمه مثلا صاد. اسمه مثلا ابا حمزه، نديله اسم، اي اسم كده. عندنا رجلين كل واحد فيهم اسمه أبو حمد، بس واحد فيهم عدل والتاني مجروح. الاتنين أبو حمزة، أبو حمزة وأبو حمزة، بس واحد فيهم عدل والتاني مجروح. طيب جه الحديث قال أبو حمزة، طب انا دلوقتي ابو حمزه ده هل هو العدل ولا المجروح؟ مش عارفين، العين يعني بترد الرؤية، لا تقبل الرؤية، لأن الاحتمالات ما تنفعش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمالات ما تنفعش. ما هو ده أنا ممكن آخد الرواية يطلع أبو حمزة ده اللي هو المجروح. لازم بالكم. يبقى إيه إنه يبقى إذا أنه لو ذكر اسم شخص متردد، متردد يعني إيه؟ مش في واحد منهم. الاسم ده ما بين مجروح وعدل. اتنين بنفس الاسم، واحد فيهم مجروح والتاني عدل. فلا تقبل تلك الروايه لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو الايه؟ المجروح. واخدين بالكم؟ ان في احتمال ان يكون الشخص ده هو الايه؟ المجروح. يبقى لا تقبل الروايه وترد الروايه. واخدين بالكم؟ يبقى دي اللي بيقول لك عليها مسائل في من تقبل روايته. يبقى سبع حاجات هنا ذاكرهم لك في من تقبل روايته. في حاجة مش مفهومة؟ في حاجة مش مفهومة يا بنات؟ سبع حاجات تكلمنا فيها. نراجع تاني مع بعض. رواية المرأة هو كرواية الرجل طالما تحققت فيهم العدالة. تاني حاجة، رواية الأعمى مقبولة طالما كان يميز للأصوات. تالت حاجة، لا يشترط فيها كونه فقيه إنما تقبل رواية العدل. وخدنا شروط العدل ودرست فيها أنت في المصطلح. طيب، وهنقول ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقبلوا روايه الايه؟ الاعرابي. حتى يعني لو كان يعني روى حديث واحد بس. لانه بالنسبه لهم كان ايه؟ الرابعه والخامسه انه لا يقدح في الروايه بالعداوه ولا بالقرابه، لان دي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشخص ايه؟ عدل. الستة، لا يقدح في رواية الراوي عدم معرفة النسب. ما يهمني، ما يضر نسبه. آخر حاجة السبعة، إذا كان شخص متردد ما بين التعديل وحد مجرحه من العلماء يبقى ده كده إيه؟ هترد روايته، لأن الاحتمال إن يكون لأن الشخص المذكور في السند دوت هو الشخص المذكور. طيب، بيقول لك بقى حاجة، وده حاجة مكررة أو حاجة معروفة في أصول الإمام مالك وأبو حنيفة، إن هما لا يقبلوا رواية غير الفقير. رواية غير الفقيه، وقالوا إن يعني أبو هريرة ده كان خلوه غير فقيه، وسلمان الفارسي وأنس بن مالك قالوا إن دول إيه؟ غير فقيه، فمش هتقبل روايتهم. وأبو حنيفة قال إن إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس فبيرد رواية غير الفقيه. وهنا يعني بيديك مثال على إن الإمام مالك رد رواية أبو هريرة في المصرات. إيه المصرات دي؟ المصرة دي يا جماعة عبارة عن بتبقى الإبل أو الغنم، بيبقى لبنها ضعيف. طيب يا بنات، دلوقتي بيقول لك انت يعني احنا جاي هنا عندنا من لو رجعنا لثالثا قال لك لا يشترط فيها كونه فقيها بل تقبل رواية العدل. وقلنا الفقيه ده اللي هو عنده قدرة على استنباط الأحكام وإن هو يجتهد في النصوص ويطلع لي الحكم إيه؟ زي الأئمة بتوعنا الفقهاء سواء كان الشافعي أبو حنيفة العلماء يا جماعة بتوع الفقه. فمالك وأبو حنيفة كانوا ما بيقبلوش رواية غير الفقيه بيردوها ويعني قسموا الصحابة إلى فقيه وغير فقيه. قسم أبو حنيفة الصحابة إلى فقيه وغير فقيه فقالوا إن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وباقي جماعة الأصول بتاعتهم قالوا إن دول فقهاء فكانوا بياخدوا منهم الرواية. وقالوا إن أبو هريرة وسلمان الفارسي وأنس بن مالك دول إيه؟ دول غير ثقيف ما كانوش بيمكنوا يردوا روايته ما كانوش بياخدوا الرواية بتاعته خاصة عند أبي حنيفة. لو كانت رواية غير الفقيه مخالفة للقياس فبيقول لك المثال على ردهم لرواية غير الفقيه حديث المصرة. حديث المصرة شو الحديث بيقول لك ايه؟ هو مش مكتوب عندك بس انا هقوله لك عشان ايه اشرح لك يعني ايه المصرة. لا تصر الابل والغنم فمن اتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحرمها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من التمر. نبتدي نقول ايه هي المصرة دي؟ لا يا حبيبتي أبو حنيفة ما أخدش برواية أبو هريرة، أبو حنيفة خد بفتوته، أبو حنيفة خد بفتوته، أنت نسيتي الفقه، نسيتي الجزئية دي، راجعي تاني الجزئية دي هتلاقي إن أبو حنيفة خد بالفتوى بتاعته لأن وصلوا إن كان بيعمل بالفتوى دي. يعني وصلوا عن طريق قوي إن كان بيعمل بالتلات غسلات مش بالسبع ومفيش تراب كمان. طيب هنا المصراة معناها ان الابل او الغنم اللبن بتاعها ضعيف فبيعمل ايه صاحبها؟ بيروح رابط الضرع بتاعها. يقعد كده كام يوم عشان تجمع لبن ويروح يبيعها في السوق. فيجي المشتري يلاقي الدرع مليان لبن لان خدي بالك الشاه او الناقه اللي بتبقى فيها لبن ليها سعر غير اللي ما فيهاش لبن لان هيستفيد من اللبن ده. فهو عمل حيلة عمل ايه؟ ربطها ربط الزرع عشان ايه يجمع لبن ولما جمع لبن راح باعها. الراجل المشتري خدها وحلب وبعد كده ينتظر بقى ان تاني يوم يبقى فيه لبن ما فيش لبن. فبيعرف ان هي ايه مصراه يعني كان صاررها يعني رابطها رابط الزرع بتاعها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في خيار ان شاء امسكها وهي معاها العده أو لو عايز يردها يردها ومعاها صاع من التمر. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم يردها ومعاها صاع من التمر. هو ده يا جماعة المذهب بتاعه، وأنا بقولك إن هو كده صح وكده مش صح، هو كده مش صح. وهناخد دلوقتي الدليل على عدم صحة هذا الكلام، وهنشوف هو بيقول إيه وليه عمل كده. هنقول ليه هنقول ليه أبو حنيفة ومالك ليه قالوا كده، هنقول دلوقتي. بس أنت فهمتي مصرة إيه؟ هتلاقيه عندك في الملزمة، تبقي فاهمة، تبقي فاهمة دي معناها إيه. فهمتي كده؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خير خير المشتري بأن هو يمسكها يخليها عنده وقابل بهذا العيب، أو أنه يرضها مع صاع من التمر. مالك قال لا، رفض الإيه؟ يعني رد الحديث ده، واخدين بالكم؟ طيب ليه هم بيقولوا ان روايه غير الفقيه غير مقبول عندهم؟ قالوا ان غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه، يعني ممكن هو غير فقيه ممكن يفهم الكلام مش مظبوط، فهم مش هو اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما نقله بالمعنى فيقع بذلك خلل في الرواية. ده رأي مالك وأبو حنيفة، إن غير الفقيه لا يوثق بفهمه للكلام، فممكن ينقل الرواية لعدم فقهه بالمعنى فيخل بالرواية لأنه مش فاهم. ما هو خايفين بقى ان هو يكون نقله بالمعنى. ده المقرر فيه، او دي الاصول بتاعت الامام مالك والامام ابو حنيفة، بيردوا رواية غير الفقيه. دي حاجة تخصهم هم في المذهب بتاعهم، اصول المذهب بتاعهم، بيردوا رواية غير الفقيه. خلاص، لان بيقول لك لا يوثق بفهمه للكلام، هو ممكن يكون فهم الكلام فهم مش مظبوط، فينقل الحاج الروايه دي بالمعنى اللي هو فهمه، فيكون في خلل في الروايه لان هو غير فقيه. ايوه، نقله بناء على فهمه، هو مش فقيه. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب طبعا الكلام ده باطل من، يعني رد عليه بردين. أول حاجة إن عدالة الراوي تمنعه أن يقول شيء لم يفهمه. عدالته تمنعه، خد بالك ده عدل، إحنا مش بناخد الرواية من أي حد، ده ليه شروط. يبقى عدالته تمنعه ان هو يقول شيء هو مش فاهمه، او هو مش ملم بيه، او مش جازم بيه بفهمه. لا، طبعا يعني بيقول لك، يعني مع ان المعنى، يعني معنى الكلام، يعني سواء كان فقيه او مش فقيه هو هيفهم، يعني مش متعلقه بفقيه اساسي. وعندنا بقى الرد سبحان الله، يعني زي ما بنقول النص في محل النزاع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. كده الحديث يعني رد على الإمام مالك وأبو حنيفة، زي ما بيقولك نص في محل النزاع. نضر الله امرئ سمع منا حديثا، نضر يعني إيه؟ جاي من الحسن والجمال، ويعني وجوههم تتلألأ نور يوم القيامة الشمس، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إيه ناظرة؟ ناظرة فيها نظرة. نظر الله امرئ سمع منا حديثا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي اللي يسمع منه حديث فحفظه، هيحفظه حتى يبلغه غيره. طيب، فرد حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول إيه؟ رد حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رد حد بيحمل الحديث ده هو بس حفظه، لأن النبي لم يشترط فقه، حفظه. وراح رواه، هو حمل الحديث وراح رواه لمين؟ لمن هو أفقه منه. ورب حامل فقه، شوفي بقى أي هنا يعني الشاهد، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه ليس بفقيه، يبقى إذا الحديث ده بيرد عليهم، وده بنسميه نص في محل النزاع. يعني إيه نص في محل النزاع؟ يعني إذا تنازع طرفان، اتنين بيتنازعوا، وجاءت آية أو حديث، جت آية أو حديث في عين ما يتنازعون فيه، في نفس اللي بيتنازعوا فيه، في نفس المشكلة اللي فيها النزاع ما بينهم، فهو نص في محل النزاع. يبقى إذا ده الحديث ده يعتبر نص في محل النزاع. يعني إيه نص في محل النزاع؟ يعني ده دليل على ما يتنازعون فيه. ده رد قاطع، شوفي، فرب حامل فقه ليس بفقيه، خلاص. يبقى هو هيحمل الفقه ده ولكن هو ليس بفقيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالنضارة. رب نضر الله امرئ. ليه معتبرات تانية كتير يا جماعة، ليه معتبرات تانية كتير، ولكن يعني يعني هو ده اللي وارد عنهم. ولكن طبعا انت لما يعني بيدرس بقى، يعني ان شاء الله ده بالنسبة لنا يتخصص فقه، بيدرس بقى اصول الامام ابو حنيفة، اصول مالك، اصول امام احمد، اصول هتلاقي ايه لكل مذهب، هتلاقي ايه لكل جواب كبوة، هتلاقي بعض يعني الحاجه اللي هم لم يوفقوا فيها. لان خدي بالك كل ياخذ منه ويرد الا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول بناخد بالدليل، المذهب اللي معاه الدليل بناخده. احنا في الفقه لما بنيجي بناخد بنعمل ايه؟ بالدليل، قران، ايه، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، او اجماع، بصرف النظر بقى مين اللي ايه اللي جاب الدليل. واخدين بالكم؟ طيب، التزكية والجرح، والجرح، التزكية والجرح. طيب، يعني ايه التزكية؟ يعني ايه الجرح؟ التزكية معناها في الاصطلاح، طبعا بنتكلم في الاصطلاح مش في اللغة، إخبار العدول عن الراوي بصفات العدالة. العدول هم اللي بيزكلنا الراوي دوت ويصفوه بصفات العدالة. طبعا كان مشهور على عهد السلف أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، حماد بن سلمة، دول كانوا مشهورين بالعدالة، وكانوا هم دول اللي إيه بيزكوا اللي إيه الرواة. يبقى عندهم بنقول إيه تاريخ للرواة، الهيستوري بتاع الرواة، وعارفين ده ايه؟ لا ده عدل، لا ده فيه تجريح، لا وهكذا. يبقى هنا التزكية معناها اخبار العدول عنه، عن الراوي بصفات العدالة. طيب، الجرح هو ايه؟ اخبار العدول عن الراوي بما يخل بعدلته، سواء كان فسق او سقوط مروءه. طبعا انتوا خدتوا الحاجات دي في المصطلح. يبقى هم العدول دول برضو بيخبرونا بايه؟ بالخلل في عداله راوي من الرواه، سواء كان ان هو عنده فسق او سقوط في النوم. جمهور الاصوليين على ان لو العدول جرحوا راوي لازم يذكروا السبب، سبب التجريح ايه. لو ما ذكرش السبب خلاص ما بياخدوش بالتجريح بتاعه. عكس العداله، العداله ما بيقولوش انت عدلته ليه، لا خلاص عدل، خلاص عدل اتحقق في ايه؟ شروط العداله. ولكن لو حد من العدول جرح راوي لازم عشان ياخده بالتجريح ده لازم يذكر سبب التجريح ايه؟ طب ليه حاطين السبب؟ ليه لازم يذكر سبب التجريح؟ خدي بالك يا إني قد يظن ما ليس بقادح قدحا. يعني قد يقول سبب للتجريح وهو مش سبب للتجريح. وبيديكي أمثلة عن كده. يعني سأله شعبة، ده كان من العدول، أنت ليه طرقت حديث فلان؟ ليه ما بتاخدش من الراوي فلان دوت؟ قال رأيته يركض على برزوم. تخيلوا يا جماعة، وجدوا وهو ايه؟ راكب حمار صغير. طب وفيها ايه؟ وده سبب التجريح؟ طبعا ده غير سبب التجريح. ازاي تجرح راوي عشان شفته ان هو يعني راكب حمار صغير وايه؟ وبيجري بيه يعني. طبعا ده غير السبب، مش قادح في العداله ان يرد الحديث بتاعة الراوي ده عشان هو فعل الفعل ده. ده غير قادح، دي حاجة ما تقدحش فيه ولا حدا. واخدين بالكم يا جماعة، بيقول لك حاجة تانية. روي عن مسلم ابن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح، فبيقول لصالح وما تسمع بصالح. ده صالح ده ذكر عند حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ده كان من العدول برضه. فانتعض حماد، وشه اتغير. تخيلي، يعني هو رد رواية الراوي ده عشان الراوي ده اتذكر عند حماد، وحماد وشه اتغير لما ايه؟ لما سمع اسم الراوي ده. يبقى ده يصح حدث تاني، ده قدح في عدالة الراوي، مش هناخد منه عشان كده. فقال لك ان ممكن يعني يبقى القدح، يعني اللي هم بيحطوه، ما يعتبر قدح، ما يعتبرش قدح، لا يخل بالراوي. فعشان كده اشترط جمهور الاصوليين اللي يجرح راوي لازم يذكر لمعزة. واخدين بالكم يا بنات؟ لازم يذكر لمعزة. طيب، هنا يعني بيقول لك طبعا يعني سلف الأمة وجمهور سلف أن الصحابة يعني دول عدول بتعديل الله عز وجل، وزي ما أخدت في المصطلح جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر دي بتعديل الله عز وجل، هم عدول الله عز وجل عدلهم وأثنى عليهم، السابقون الأولون، لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر. هنا الله عز وجل أثنى على الصحابة وتعديل الصحابة، كلهم عدول لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناخد كل رواية الصحابة و لأنهم حتى لو في جهالة برضو جهالة الصحابين إيه لا تضر. أنا يا جماعة دلوقتي يعني بالنسبة لنا مش مهم بالضبط هو إيه، حصان أوروبي وحصان أي حاجة، هو حمار، هو المهم إن ده هو اعتبروا ده حاجة تقدح في الروم، ودي لا تقدح. عشان كده جمهور الأصوليين على إني لازم يذكر السبب، واخدين بالكم لحد سبحان الله يعني بيقول لك إني الشيخين اللي هو مسلم والبخاري كتبوا في الصحيح بتاعهم عن رواه، في ناس مجرحوه، في علماء تاني مجرحينه، بس لقوا ان سبب التجريح ما يعتبرش سبب التجريح، يبقى بياخدوا بالايه بالروايه بتاعته، واخدين بالكم؟ فلازم يذكر ايه سبب التجريح عشان لان ساعات بتبقى يعني اللي هم بيقولوا عليه ده قادح هو لا يقدح في عداله الراوي. طيب يقول لك كيفية الرواية، والرواية بتكون على مع انتوا واخدين انا يعني الجزئيه دي اساسي يعني قريبه للمصطلح اكتر، ولكن هنا عشان احنا بندرس الجزئيه ديت والروايه وكيفيتها، فهنا احنا الراوي ليه شروط انتوا واخدينها، فمن ضمنها العداله والضبط، فطالما الراوي عدل وضابط خلاص بتتحقق فيه شروط، بياخدوا الرواية المفروض يقبلوا الرواية، دي حاجات حاطينها علماء الحديث علماء المصطلح، دي قواعد ماشيين عليها. مين القواعد اللي حاطينها وخد بيها الجمهور على اني اللي هيجرح راوي من الرواة لازم يذكر سبب التجريح، دي شرط حاطينه كده، انت جرحت الراوي ده قول لنا سبب التجريح بتاعته، فليه حطوا الشرط ده؟ لان بيقول لك ممكن ان هم يجرحوا بحاجه هي ما تعتبرش تجريح، ده لا يخل بمرؤته ولا يخل بفسقه. ايه واحد ذكر عند واحد وانطعت وشه اتغير، فانت معناه ان هو فيه مش عدل؟ لا هو عدل. عشان كده بيقول لك ان الشيخين اخذوا بروايه اللي ممكن حد من الرواه العدول دي جرحه. فاهمين يا سنة ثانية؟ طب في حد ليه أي سؤال؟ اتفضلي يا أمين. اللي عنده سؤال في الجزئية اللي احنا درسناها. جزئية صغيرة ولكن أرجو إنها تكون واضحة. ايه سؤالك؟ يا جماعة يعني عندهم تقسيمة في المذهب بتاعهم، ان هم بيردوا رواية غير الفقيه، ووضعوا بعض الصحابة، قسموا الصحابة الى فقيه وغير فقيه. غير الفقيه ما كانوش بياخدوا رواية، دي حاجة أصل عندهم في المذهب بتاعهم. لكن هل ده كلام منضبط، كلام مظبوط؟ لا، احنا ردينا عليه. طبعا مش احنا اللي ردينا، العلماء ردوا عليه. بقول لهم حديث في محل النزاع أو نص في محل النزاع، رب حامل فقه ليس بفقيه. احنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده يا بنات المرة اللي فاتت على ما اعتقد، وقلنا ان وثق كان ابو حنيفة كان في منطقة العراق. العراق دي كانت يعني مليانة فتن ومليانة اضطرابات ومليانة قلاقل، فده ادى بيهم ان هم لازم بيتثبتوا. فوصلوا من طريق متثبت ان ابو هريرة ما كانش بيعمل بالسبع غسلات، كان بيعمل بثلاثة. واحنا ردينا على الجزئية دي فقط. راجع كده المحاضرات بتاعت الفقه، شوفي الردود على أبو حنيفة في الجزئية دي كانت ايه. لا ما فضلوش بحديث، مفضلوش. انت يا جماعه الله يهديكم، يعني واضح كده ان انتوا نسيتوا الجزء اللي انتوا امتحنتوه. احنا درسنا ده بالخلافات بتاعته، احنا دارسين الجزئيه دي ولوغ الكلب بالخلافات بتاعتها كلها، راي الامام مالك فيها ايه، راي ابو حنيفه ايه، وربينا على الكلام اللي قاله أبو حنيفة واللي قاله مالك. راجعي الملزمة بتاعتك وراجعي المحاضرات في الجزئية دي، وراجعي محاضرة المرة اللي فاتت بتاعت الأصول. ده يا جماعة أصول، هما كل مذهب ليه أصول يضع نقاط وبيمشي عليها، عشان كده إحنا بنقول بناخد بالدليل. دليل إيه اللي هيجيب؟ دليل من القرآن أو دليل من السنة أو دليل من الإجماع، خد إجماع علماء، هو ده اللي إحنا إيه بناخده. بصرف النظر بقى هو في خلاص كده يا بنات، في أي سؤال تاني؟ لا خلاص مش هناخد الجزئيه لان دي جزئيه طويله، عشان نجمعها كلها مع بعض ان شاء الله نبدا بيها المره الجايه. كيفيه الروايه هي على اربع طرق. كده الوقت خلاص بيضيق معانا، ناخد وقت الجزئيه دي ان شاء الله ندرسها المره الجايه كلها على بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.